يقول تقول ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني من الركب من أهل بحج وعمرة فنوى عمرة وحجا معا، وهذا هو القارن الذي ينوي جمع نسكين بإحرام واحد فيكون يحرم به من الميقات للحج والعمرة معا، ويقول لبيك عمرة وحجا. وهذا إذا وصل إلى مكة فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ويسعى سعي الحج والعمرة، ويبقى بإحرامه لا يتحلل حتى إذا صار اليوم الثامن خرج مع الناس إلى منى. فإذا كان يوم النحر فإنه يطوف طوافا يسمى طواف الإفاضة وهو عن الحج والعمرة، وليس عليه سعي لأنه سعى قبل الحج. وأما إذا لم يسعى قبل الحج فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. والقارن والمتمتع من أعمال مناسكهما ذبح دم يسمى هدي التمتع والقران. تقول ومنا من أهل بحج، أي أن بعض الناس أحرموا بالحج فقط فقالوا عند الإحرام لبيك حجا، وهؤلاء أدوا نسكا واحدا هو نسك الحج وصاروا مفردين. وأعمال المفرد كأعمال القارن من حيث الطواف والسعي وملازمة الإحرام حتى ينتهي من أعمال حجه يوم العيد بعد أن يرمي ويطوف أو يرمي ويحلق يتحلل بعد ذلك. لكن المفرد ليس عليه دم لأنه لم يجمع نسكين بسفرة واحدة فما حصل له ذلك، وإنما هدي التمتع والقران للقارن والمتمتع وليس على المفرد منه شيء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وهذا الفهم من عائشة رضي الله تعالى عنها هو غير ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة وأنه قارن. ورد في هذا أحاديث كثيرة صحيحة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة والحج قارنا ولم يكن مفردا. وحمل بعض أهل العلم هذه العبارة أهل بالحج معنى أنه لم يتمتع بعمرة مستقلة، وإنما جاء بنسكين عمرة وحج بإحرام واحد لم يتحلل بينهما. وعلى كل فالأدلة الأخرى وهي صحيحة صريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا. تقول عائشة رضي الله عنها فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. من أهل بعمرة يعني طاف وسعى وقصر شهره وانتهى من عمرته فإنه تحلل بعد ذلك وصار حلالا لأنه انتهى نسكه نسك العمرة وصار حينئذ غير محرم، فيعمل ما شاء من محظورات الإحرام من الطيب وغيره وجماع لأهله ونحو ذلك. وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، يعني أن المفرد والقارن بقوا بإحرامهم حتى أنهم جاءوا من مزدلفة ورموا جمرة العقبة وحلقوا شعورهم أو قصروها فتحللوا بذلك. جاءت أحاديث أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى مكة قال لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معكم، وأمرهم بأن يتحللوا من كان منهم قارنا أو مفردا ولم يسق هديا من بلده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة ويصيروا متمتعين بدلا من أن يكونوا قارنين أو مفردين. فالقارن والمفرد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسق الهدي إلى أن يتحول إلى متمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه من التمتع والتحلل بعمرة أنه ساق الهدي، وكذلك من كان مثله ممن ساق الهدي فإنه يبقى بإحرامه حتى ينحر هديه، لقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومحله هو يوم النحر، أي وقت حل ذبحه، لأن هدي التمتع والقران والهدي المسوق للحرم لا يجوز ذبحه إلا بعد صلاة العيد، ولا يحل الذبح قبل ذلك. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس فيذبحون هدي التمتع والقران قبل يوم العيد، ويقولون إن الناس بحاجة إلى اللحم، بينما هم يوم العيد اللحم كثير، والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أشد حاجة، ومع هذا لم يذبحوا واحدة من هديهم قبل يوم العيد. المقصود هو أن الإنسان إذا كان قد ساق الهدي من بلده، ومعنى ساق الهدي من بلده أن يرسل غنما أو بقرا أو إبلا لتذبح في الحرم غير أعمال التمتع والقران، يسوقها من بلده لأجل أن تذبح هديا للحرم، وهو سنة وليس أمرا لازما، فإذا ساق ذلك فإنه يبقى بإحرامه حتى ينحر، وهذا ليس هو هدي التمتع والقران، لأن هدي التمتع والقران واجب ولازم للمتمتع والقارن، وإنما هذا هدي يهدى للحرم، وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ذبح 63 منها. نعم تبغى تسأل الغرفة اللي عند باب الملك عبد العزيز، روح أسأل. فأقول إن الإنسان إذا كان ساق الهدي من خارج الحرم فإنه يلزمه أن يبقى بإحرامه ولا ينحر. طيب انتظر، اكتب سؤالك وانتظروا ونجيب على الأسئلة بعد قليل. الأسئلة مهي بالآن، بعد شوي. أما إذا كان الإنسان لم يسق هديا وأحرم قارنا أو أحرم مفردا فالأفضل في حقه أن يتحول إلى متمتع ويكمل مناسك عمرته ويتحلل منها، فيصير بذلك أدى العمرة مستقلة، ثم يحرم اليوم الثامن بالحج. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه لم يفته الأوان لأحرم متمتعا ولم يحرم قارنا ولم يسق الهدي الذي يمنعه من التمتع. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيها أفضل القران أو التمتع أو الإفراد، والذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن التمتع هو أفضلها لمقولة النبي صلى الله عليه وسلم تلك. وبعض أهل العلم قال إن الأفضل القران لأنه هو الذي كان قد أداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤدي إلا الأكمل والأتم. وبعضهم قال إن الأفضل هو الإفراد لما ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وقالوا إن الإحرام بالحج مفردا يجعل جميع الأعمال التي عملها الإنسان من بلده إلى أن يعود متعلقة بالحج، بينما إذا كان عمرة وحجا فإنه يكون قد تخللها تحلل واستمتع بمتع من التي تسمى محظورات الإحرام فيفوت عليه بعض الأعمال التي لا تفوت على من كان مفردا. والذي عليه أهل التحقيق كما ذكرت لكم قبل قليل أن التمتع هو أفضلها لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذلك، وهو لا يوجههم إلا إلى ما هو الأفضل. وأما كونه حج قارنا ولم يتمتع فقد بين السبب في ذلك، وأنه لو استقبل من أمره ما استدبر لم يسق الهدي أو لم يقرن، وإنما بقي على ذلك لأنه قد فات عليه الأوان ولا يتمكن من تغيير نسكه لسوقه الهدي. قال بعض أهل العلم أما من أراد أن يقارن بين حج التمتع الذي أتى الإنسان فيه بعمرة وحج وبين إنسان اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج مفردا مرة ثانية، فإن هذا أفضل في حقه لأنه أدى سفرة كاملة لعمرته وسفرة كاملة لحجه. وأما من اكتفى بالحج أو جمع بينهما في القران فإن التمتع أفضل من هذين النسكين، وهذا هو الأرجح الموافق للأدلة الصحيحة. بعد هذا ساق المؤلف حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. ما أهل بمعنى ما أحرم، والمسجد المراد به ذي الحليفة، مسجد ذي الحليفة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس اختلفوا هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة أم أنه أحرم عندما ركب راحلته، أو أنه أحرم عندما كان بالبيداء. فنقل الناس هذه الأقوال الثلاثة، قال بعضهم أهل بالمسجد، وقال بعضهم أهل عندما ركب ناقته، وقال بعضهم إنه أهل عندما كان بالبيداء عندما علت ناقته البيداء وهي المكان المرتفع الذي بجوار الميقات. المحققون من أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في المسجد، بعد أن انتهى من الصلاة أهل بالإحرام، ولما ركب ناقته أهل ثانية، ولما على البيداء أهل ثالثة، وذلك لأجل أن يعلم الناس ويراه الناس، فكرر ذلك لأجل تعليم الناس وبيان الأحكام لهم. وكانت بداية إهلاله ودخوله في النسك إنما كان عندما كان في المسجد بعد أن انتهى من صلاته صلى الله عليه وسلم. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يبين رفع حكم رفع الصوت بالتلبية، وهو أنه يسن في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وأما النساء فإنها لا ترفع صوتها وإنما تلبي بينها وبين نفسها وبقدر ما يسمع أو ما يسمع من بجوارها من النساء، بحيث لا يسمع صوتها الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن جبريل عليه السلام أتاه وأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، والإهلال معناه التلبية، ولهذا كانوا يرفعون أصواتهم ويكون لهم ضجيج ودوي، ولكنه ليس كما يعمل بعض الناس ما يسمى بالتلبية الجماعية، وإنما كان كل واحد يلبي بنفسه ويرفعون أصواتهم بهذا، ويكون لهم دوي تهتز له الجبال. ومن أجل هذا شرع الرفع بالتلبية ليشهد عليها ما يمر به الملبي من الشجر والحجر والمدر والإنس والجن، فإنه لا يسمع صوت الملبي من هذه الكائنات إلا شهد له بذلك يوم القيامة، لأن التلبية توحيد لله تعالى، فأنت تقول فيها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأنت توحد الله تعالى بأفعاله وبأفعالك، فتثبت له الألوهية وأنه هو المستحق للدعاء والمناجات، وتعترف له بالربوبية وأنه مستحق للملك والحمد. وهذا هو التوحيد الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم. وأنت عندما تلبي وتقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وعبادتك دائما وأبدا لا أنفك عنها، وهذا تعهد والتزام منك بذلك، تعاهد فيه ربك جل وعلا على الالتزام بطاعته والوقوف عند حدوده وعدم مخالفة أوامره. ولهذا أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم بذلك. وأما النساء فإن السنة في حقهن أن لا يرفعن أصواتهن، لا في التلبية ولا في الدعاء في المطاف ولا في غيرها، لأن صوت المرأة عورة ولا تجهر بصوتها إلا عند الحاجة كسؤال أحد عن أمر يهمها، ويكون بقدر ما تحتاجه من دون زيادة في الألفاظ، خلاف ما عليه أهل هذا الزمن الذين تساهلوا في هذه الأمور وصارت النساء ترفع أصواتهن أمام الرجال كما يشاهد ذلك أحيانا في المطاف والمسعى، فيدعو لهن إنسان ويرددن وراءه بصوت مرتفع، فهذا من الأمور الممنوعة التي ينبغي أن يتنبه لها النساء وأولياؤهن ويمنعوهن من الرفع للصوت عند الرجال. هذه بعض المسائل المتعلقة بالإحرام، ونتيح الفرصة للإجابة على الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يجعل هلال رمضان علينا هلال خير ورشد، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يبطل كيد الكائدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، نسأله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وكشمير والشيشان، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم من حج ولكن لم يطف طواف الوداع ليس بإرادته، ماذا عليه أن يفعل، وهل تحسب حجه؟ نقول: حجه صحيح، لكن بقي عليه واجب من الواجبات وهو طواف الوداع، وما دام قد سافر فإنه يجب عليه ذبح شاة في مكة وزعوا على فقراء الحرم. يقول: ما حكم نظر الإنسان إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ السنة أن ينظر الإنسان إلى موضع سجوده أثناء الصلاة، لا أن ينظر إلى الكعبة. يقول: أنا أتيت إلى مكة محرما بالعمرة، ولكني لم أؤدي العمرة أول يوم، وإنما بقيت بها وأديت العمرة في اليوم الثاني، فهل يجوز ذلك؟ نقول: نعم يجوز ذلك، ولا شيء على الإنسان، لكنه الأفضل للإنسان أن يبادر بأداء المناسك. نعم. ها؟ هذا سؤال ثاني؟ هو نفس السؤال. أنصح بالسؤال؟ أنصح بالسؤال؟ اكتب سؤالك، لأنه هو بنفس السؤال. يقول: هل يجوز لشخص قادم من المدينة بعد أن أدى العمرة أن يحرم مرة أخرى لعمل عمرة ثانية بأن يحرم من التنعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى مناسك العمرة بقي بمكة ولا يكررها، بمعنى أنه لا يخرج من مكة إلى التنعيم أو غيره من الحل لتكرار العمرة، ولا أمر بذلك ولا رغب فيه. ولكن حصلت حادثة لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت محرمة متمتعة، فجاءتها الدورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحول إلى قارنة، لأنها لا تطهر إلا بعد عرفة، فلو بقيت لفاتها الحج، فتحولت إلى قارنة. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج وأراد أن يغادر، عرضت عليه عائشة أن تأتي بعمرة، وقالت: ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وأنصرف بحجة. فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فكررت عليه ثانية وثالثة، ثم أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه، ولم يأمره بالإحرام. فأخذ العلماء من هذه المسألة أن مثل هذه العمرة ليست عمرة فاضلة، وإن فعلها الإنسان فإنه يجوز له وتصح عمرته، لكنها ليست فاضلة، لأنها لو كانت فاضلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يحرم معها. يقول: ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا؟ نقول: إذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا أو ساهيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما جاهلا فلا أدري ما معناها، هل يجهل أن الصيام هو ترك الأكل والشرب؟ ما أظن أن هناك إنسان صائم وهو يجهل معنى الصيام، فالصائم يعرف أن الصيام معناه أن لا تأكل ولا تشرب، وعلى هذا فلا يتأتى الجهل في هذه المسألة، إنما النسيان يتأتى. هذا يقول: كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، هي حجة الوداع في السنة العاشرة، واعتمر 4 عمر، وكلها في شهر ذي القعدة. عمرة الحديبية وعمرة القضاء وهي في السنة التي بعدها، وعمرة عندما جاء من الطائف بعد فتحه، والعمرة التي جاء بها مع حجه قارنا، هذه هي العمر التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: من جاء في شهور الحج من الآفاق هل يجب عليه الحج؟ نقول: إذا كان إنسان جاء إلى مكة في أشهر الحج وهو لم يؤد الفريضة، ولا مانع يمنعه من الحج، فإنه يلزمه الحج. هذا يسأل عن الحجر الأسود، يقول: ما هي الأحكام المتعلقة به؟ الحجر الأسود هو من أحجار الجنة، ولما بنى إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لما بنوا الكعبة، وكان إبراهيم قد ترك منها موضع الحجر الأسود، قال لابنه: ائتني بحجر حسن، وصار يبحث في الأرض، وكلما أتاه بحجر رماه وقال: ائتني بأحسن منه. فصار إسماعيل يبحث في الأودية، وفي هذه الأثناء جاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود، قيل إنه جاء به من الجنة، وقيل إنه جاء به من الهند حيث نزل به آدم عليه السلام عندما نزل من الجنة، فوضعه في مكانه، ثم جاء إسماعيل ورأى أن أباه قد وضع حجرا جميلا في هذا المكان قال من أين هذا؟ من أتى به؟ فقال إبراهيم أتى به من هو خير منك. وهذا الحجر هو مكان ابتداء الطواف وانتهائه، فمنه يبتدئ الإنسان بالطواف وبه ينتهي. فلو أن إنسانا ابتدأ بعده لم يصح له الشوط الأول، ولو أن إنسانا انتهى في الشوط السابع قبل أن يصل إليه فلا يصح منه الشوط السابع، فلا بد أن تكون الأشواط السبعة كاملة من الحجر إلى الحجر، وهو المكان الوحيد الذي يشرع تقبيله عبادة لله جل وعلا، وهو والركن اليماني الموضعان الوحيدان اللذان يشرع استلامهما عبادة لله. والحجر الأسود هو الذي يشار إليه، أما الركن اليماني فإنه لا يشار إليه، إذا لم تستلمه فإنك لا تشير إليه ولا تكبر.